الدمع فاضت ما أعطينا نبكي وندعوك راجينا الدمع فاضت ما أعطينا نبكي وندعوك راجينا إليك نرفع أيادينا إليك يا رب ساعينا اغفر لنا ثم عافينا إليك يا رب ساعينا اغفر لنا ثم عافينا اطفنا لا تعذبنا رحمك يا رب نجينا وندعوك راجينا بالدمع فاضت ما أعطينا نبكي وندعوك راجينا أنت الذي تسمع الشكوى إليك نرفع أيادينا إليك نرفع أيادينا سواك من ذاك يهدينا ومن من الشر يحمينا ومن من الشر يحمينا يكشف البلوى وإن مرضنا فيشفينا وإن مرضنا فيشفينا بالدمع فاضت ما أعطينا نبكي وندعوك راجينا نبكي وندعوك راجينا بالدمع فاضت ما أعطينا نبكي وندعوك راجينا ويغنينا وزجر الموت يكفينا عن المعاصي ويغنينا لو اتعظنا بمقدمه لما أضعنا ليالينا لما أضعنا ليالينا بالدمع فاضت ما أعطينا نبكي وندعوك راجينا نبكي وندعوك راجينا بالدمع فاضت ما أعطينا وندعوك راجينا أنت الذي تسمع الشكوى إليك نرفع أيادينا إليك نرفع أيادينا الموت حق سيأتينا عما قريب ويغنينا عما قريب ويغنينا الموت حق سيأتينا عما قريب ويغنينا فهذه سنة المولى يحيينا يميتنا ثم يحيينا بالدمع فاضت ما أعطينا نبكي وندعوك راجينا نبكي وندعوك راجينا بالدمع فاضت ما أعطينا نبكي وندعوك راجينا أنت الذي تسمع الشكوى إليك نرفع أيادينا إليك نرفع أيادينا عن كل شيء مضى فينا بالدمع فاضت ما أعطينا نبكي وندعوك راجينا نبكي وندعوك راجينا بالدمع فاضت ما أعطينا نبكي وندعوك راجينا أنت الذي تسمع الشكوى إليك نرفع أيادينا إليك نرفع أيادينا ونسأل الله بارينا للخير والحق يهدينا جنات عدن النفوذ بها فتلك